إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء الميكسر حسام رأفت، من أمام الميكروفون نورة السيد، والمخرجة لقاء النهاردة فاطمة حسن. أهلا بحضراتكم من جديد، ومواجهة جديدة ليوم الاثنين 22 يوليو 2024، 16 محرم 1446 هجريا. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ومصر طيبة. 22 يوليو مش بيفكركم بحاجة، أو خليني أقول تحديدا يعني بكرة هو اللي هيفكرنا بذكرى ثورة غيرت مجرى التاريخ. 23 يوليو 1952 نقطة تحول جوهرية في التاريخ المصري. يعني درسنا حاجات كتير قوي عن ثورة يوليو، ولو هنتكلم على حاجات كتيرة جدا فيها ونقاط كتيرة، لكن خلونا يعني نستثمر وجود كاتبنا الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت معانا النهاردة على الهواء. بنقول له كل سنة وحياتك طيب يا أستاذ أحمد، والمصريين كلهم طيبين، ويعني عشان دايما نفضل نقول تحيا مصر، لازم نفتكر ما ننساش أبدا أبدا تاريخنا، ده ما يتنسيش، ده غير معرض للنسيان، غير قابل للنسيان. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبخير. وأنا عجبني يعني مشاعرك اللي أنا شايفها، طبعا السادة المستمعين للأسف مش شايفين، لكن أنا شايف تداخل حاجات كتير ببعض، خلاصتها أنه ده تاريخ فارق في حياة المصريين، صفحة جديدة في تاريخ شعبنا، طويت صفحة الاحتلال الإنجليزي لبلادنا استمر أكثر من 70 سنة بشكل نهائي، طويت صفحات كثيرة معها كان فيها يعني مكونات الشعب المصري كلها على هامش الحياة. أيوة احنا عايزين التاريخ بقى، يعني تاريخ الثورة من أولها وأثرها وتعلمنا إيه، يعني التاريخ من أول ما مجموعة الضباط الأحرار اللي أطلقوا على نفسهم تنظيم الضباط الأحرار، اللي يعني اللي الثورة أطلقت عليهم في البداية حركة الجيش، وبعدين اشتهرت بقى باسم ثورة 23 يوليو. عايزين التاريخ ده نفكر نفسنا بيه، ونفكر الشباب اللي لسه مش عارفين يعني ايه ثورة 23 يوليو 1952. ده لازم يا أستاذة نورة، لأنه انت قدام 50 سنة من الهجوم على هذه الثورة، 50 سنة من التشويه. طبعا اللي بيشوه وبيهاجم لغاية النهاردة هو مدرك انه يعني قادة الثورة اغلبهم في رحاب الله، طبعا. لكن الهجوم على فكرة انه الابناء القوات المسلحة بنفسهم يتحركوا لتحرير وطنهم بعد عقود طويلة فشلت فيها كل الأحزاب، فشلت فيها كل الحركات، للأسف فشلت فيها كل المحاولات لاستقلال مصر ورحيل بريطانيا عنها، فكان الحل أنه القوة الصلبة لهذه البلاد، لهذا الشعب، هي اللي تتحرك بنفسها وتخلص مصر من هذا يعني العار التاريخي اللي كان بيسموه الاحتلال البريطاني. مجلس قيادة الثورة كان فيه 13 عضو برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب الله يرحمه، صح كده؟ طبعا دول الهيئة التأسيسية، هم اختيروا على أساس يعني العناصر الفعالة في التنظيم في الأول، يعني جمال عبد الناصر والحكيم عامر، ثم ممثل لكل سلاح، وبعد كده تشكل منهم مجلس قيادة الثورة. كان فيه طبعا يعني لازم الناس تفرق بين الضباط الأحرار كلهم 90 ضابط اللي اتحركوا في 23 يوليو، وبين مجلس قيادة الثورة اللي هو حضرتك بتكلم عنه. مجلس قيادة الثورة اللي كان فيه 13 عضو رئاسة اللواء محمد نجيب الله يرحمه، وتم تشكيل تنظيم الضباط الأحرار من الراحلين القادة الكبار جمال عبد الناصر، أنور السادات، عبد الحكيم عامر، يوسف صديق، حسين الشافعي، صلاح سالم، جمال سالم، خالد محي الدين، زكريا محي الدين، كمال الدين حسين، عبد اللطيف البغدادي، عبد المنعم أمين، حسن إبراهيم، يعني أتمنى أن أنا ما كنش نسيت اسم منهم، لأن هم دول يعني أعلام ثورة 23 يوليو. لا، هم توفيق حسن إبراهيم، بس ابتدوا بعد كده تحصل يعني مشكلات أدت إلى خروج بعضهم، وبعد كده حصلت يعني أكثر من حالة وفاة زي الشقيقين صلاح سالم وجمال سالم. أيوه. وابتدى المجلس يقل، وبعد كده رحنا إلى يعني تأسيس مؤسسات دستورية، وكان المجلس دوره تراجع كتير، ورحنا إلى يعني بناء مؤسسات الدولة الحديثة. أيوه. رئاسة وبرلمان و مجلس وزراء إلى آخره. لكن الثورة كانت حتمية يا أستاذة نورة، لأنه زي ما بقول لحضرتك بلد محتل، الاستعمار جايب أعوانه سواء في الأسرة أو في الأحزاب أو في الساسة اللي كانوا مستفيدين من وجوده. مصر للأسف بتدخل الحرب العالمية الأولى بلا داعي، وشفنا من فترة من عدة سنوات المجموعة 73 مؤرخين عسكريين أصدرت يعني تقريرها كان صادم. هو طبعا في قبل كده دراسات تاريخية يعني. أيوة. الدكتورة طبعاً. لطيفة سالم أيلة في كتابها الحرب العالمية الأولى وغيرها. بس طبعا كان المصدر لما يبقى حد زي المجموعة 73 أو مؤسسة زي المجموعة 73 مؤرخين عسكريين. أيوة. لما تقول إن المصريين مثلهم مثلنا نص مليون جندي في الحرب العالمية الأولى من غير داعي، من غير ما يبقى لنا يعني دخل بالموضوع، في عدد سكان شعب وقتها كان 5 مليون ولا حاجة، يبقى احنا كنا قدام مصيبة سوداء يعني. نفس القصة في الحرب العالمية الثانية، تنهب ثروات مصر ويتم دعم الجيش البريطاني بكل يعني قدرات الدولة المصرية. أيوه. وما تدفعش بريطانيا مليم واحد، وتسدد هذه الديون في خانة المدين، وبعد كده يجي الإخوان يقول لك كنا يعني في تزييف التاريخ يقول لك كنا مدينين بريطانيا وكنا دولة قوية وكنا دولة كبيرة. على خلاف الحقيقة يعني، ما كانش في اقتصاد قوي ولا حاجة، ما فيش دولة محتلة تستلف من الدولة اللي بتحتلها، إنما دي كانت خدمات قدمتها مصر لبريطانيا وللقاعدة العسكرية في قناة السويس، ولم تسدد منها مليم واحد، وقيدت في هذه الخانة واحتسبت ديون لم ما رجعناش منها مليم إلا بعد حرب 56 لما أممنا وصدرنا ومصرنا الممتلكات الأجنبية. أيوة. فأنت قدام حالة بائسة للفلاحين يعني. الناس لما تعرف أنه متوسط الملكية الزراعية كانت 22 إيراط، عندنا 1,492,000 فلاح ممتلكاتهم من نصف فدان وأقل، وعندنا 552,000 فلاح من نصف مليون من نصف فدان إلى فدان، وعندنا 375,000 فلاح من فدان إلى فدانين، و 157,000 فلاح من فدانين إلى ثلاثة. المجموع في الآخر المتوسط 22 إيراط للفلاح. أيوه. كان الفلاح حالته بؤس، وكلنا يعني شايفين أفلام مصر زمان، لا في مستشفيات ولا في مدارس، والأطفال يمشوا 20-30 كيلو عشان يروحوا أقرب مدرسة، ما فيش وحدات صحية، الناس بتموت. الأرقام كارثية كلها يعني، أرقام بتكلمي على 45% من المصريين المصابين بالهرسية، 75% من المصريين أمراض متوطنة، 49% تقريبا من المصريين بطالة، 46% من المصريين حفاة، 90% فقر مدقع، و 90% من المصريين أمية. فأنت عشان كده يعني قامت الثورة والعقلية العسكرية أسباب. لا مش بس العقلية العسكرية، ده كمان تكاتف وتلاحم أفراد الشعب كله. أول ما شاف بس الشعب المصري، أول ما شاف الجيش تحرك خرجت الجماهير لأن فاض بيها، وشفنا بقى الأسباب السياسية بقى، فساد ورشوة في الأحزاب وتناحر وحكومات ائتلافية، وعندنا حكومة كل أسبوع، شفنا حريق القاهرة. أيوة. شفنا العدوان على الشرطة المصرية في الإسماعيلية، كلها كانت مقدمات، شفنا قبلها حرب فلسطين واللي حصل، وشفنا الأسلحة الفاسدة اللي راجع الناس النهاردة تقول لك ما كانش حقيقة، لا كانت حقيقة. وحتى الدكتورة اللطيفة سالم جايبة الوثيقة بتاعت مشتريات القصر الملكي، وجهلان ده اللي كان مسؤول عنها، وكانت الأسلحة صحيح مش زي الصورة بتاعت الفيلم انه تضرب ترجع الحاجة لورا، لا بس كانت أسلحة من مخلفات الحرب العالمية الثانية وكلها غير صالحة لل يعني الاستخدام العسكري، وحصل اللي حصل. فكل دي كانت مقدمات خلت أبناء الجيش العظيم يقولوا لا، دي تحرير مصر مسؤوليتنا احنا، وحصلوا وتحركوا في هذا اليوم التاريخ العظيم، يعني بعد زي بعد ساعات من دلوقتي. صحيح. فجر الساعة 12 هو كان مقرر الساعة 1 1952 كان مقرر الساعة 1. يوسف الصديق أبلغ أنه تحرك الساعة 12 فاتحرك قبل الموعد بساعة، وكان مبرر أنه الثورة تنجح وبنجاح ساحق والحمد لله. الإنجازات كتيرة جدا، إنجازات سياسية واقتصادية، ويعني كفاية أنها استردينا الكرامة والحرية والاستقلال اللي كان مفقود والممتلكات والأملاك. خلينا بعد الفاصل بقى هنعرف بقية تاريخ ثورة 23 يوليو والإنجازات اللي تحققت. خليكم معنا في مواجهة النهاردة. في الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة. سيدتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نور السيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مع رئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي خطط الشركة لتوسيع وزيادة حجم أعمالها في مصر. وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تؤكد أهمية استمرار بنك الاستثمار القومي في النهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته. رئيسة مصلحة الضرائب تطالب الممولين الذين يمتلكون وحدة سكنية ويقومون بتأجيرها بضرورة اختيار المأمورية المختصة عند تأجير الوحدة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة داخل مستشفى الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة. وزير الخارجية الأردني يؤكد أن استهداف الاحتلال لقافلة إنسانية تابعة لوكالة الأونروا في غزة يعد جريمة حرب. قوات الاحتلال تقتحم قرية شمال مدينة بيت لحم وتهدم منزلين. واشنطن تستضيف اليوم الحوار الوطني الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير معقل للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو. السلطات الصينية تجلي أكثر من 26 ألف سائح مع اقتراب إعصار برابيرون من جنوب البلاد. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. عاش العام اليوم ما فكر يبني البلد ودار فيها مداغن طالع منها لهب النور والنار. عاش العام اليوم ما فكر يبني البلد ودار فيها مداغن طالع منها لهب النور والنار. واسمعنا بيقولها قوية ده انتاجي وصنع ايديا. حققنا بعون الله للشعب دعاه ومنا والخير زاد منا وفاض والفايد صدرنا. حققنا بعون الله للشعب دعاه ومنا والخير زاد منا وفاض والفايد صدرنا. قولوا معايا حيوا معايا عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. واسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية. واسمعنا بيقولها العلم سلاح جبار بيحول ليلنا نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليلنا نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا الشعب العربي كله شعب سلام وأمان. عاش الوعي العربي كله ثورة في كل مكان. عاش الشعب العربي كله شعب سلام وأمان. عاش الوعي العربي كله ثورة في كل مكان. عاش الشعب العربي كله شعب سلام وأمان. عاش الوعي العربي كله ثورة في كل مكان. أعلى بهمة رجالك واكتب صحائف نضالك وقلوب شعبك أمالك وبصورتك وبجمالك تعيش. وتعيش وتسلم يا وطني. النهاردة 22 يوليو طبعا 16 محرم. كل سنة وحضراتكم طيبين. وإحنا بنستثمر وجود كاتبنا الصحفي أستاذنا أستاذ أحمد رفعت معنا على الهوى وفترة مفتوحة مواجهة. وبكرة طبعا إن شاء الله احتفالية خاصة على موجات البرنامج العام بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة 1952 اللي غيرت مجرى التاريخ وصورة التاريخ في مصر وفي العالم. أستاذ أحمد مشرفنا ومنورنا. أشكرك جدا. العام دايما بعد يعني قبل الموجز وقبل ما يعني نطلع لفاصل وموجز الأنباء يعني كنت وعدت المستمعين أن احنا هنتكلم على نتائج ترتبت على ثورة 23 يوليو 1952 في كل المجالات بقى يعني في مجالات اقتصادية سياسية. طبعا المجال السياسي أولا لأنه أولا قضوا على الإقطاع تماما يعني بعد ما زاد الصراع بين بين الحكام وفساد النظام الملكي وفساد الأحزاب السياسية واستمرار الاحتلال البريطاني لمصر. الثورة الحمد لله قضت على الإقطاع. ده أول حاجة احنا درسناها في المدرسة. واحد من واحد طبعا من أهداف الثورة وواحد من معاك بقى النتائج كلها يا أستاذ أحمد. ربنا يخليك. ما هو الناس لازم تبقى عارفة برضو الإقطاع جه إزاي لأنه ودرسنا في التاريخ. ممكن تبقى ناس كتير فاكرة أنه أول ما جه محمد علي راح صادر الأراضي الزراعية كلها في مصر بقت ملكه لوحده كده يعني بقرار كده على طول. عمل بعد كده النظام حاجات يعني إجراءات كتير لكن كان خلاصتها أنه هو الملك الوحيد لمصر الأرض الزراعية وضرائب ومجنونة على الفلاحين لدرجة أنه يعني في كتب غير مصرية بريطانية بتتكلم كان في دبلوماسي بريطاني صادف انه كان في احدى القرى في محافظة الجيزة وشاف بعض اللجان بتاخد حتى الذهب من سيدات البيوت عشان يسددوا الضرائب عن الفلاحين. في معركة شافها وصفها في كتاب الاحتلال البريطاني لمصر رغم أنه هو راجل برضو بريطاني لكن كتب عن هذه المآسي لما شاف حجم الضرائب والمعاناة الخاصة بالفلاحين. فعايز أقول لحضرتك بعد محمد علي أبناء ورثوا الأرض بعد كده أحفاده ورثوا الأرض بعد كده العاملين في القصور الملكية بعد كده اللي ساعده خديوي توفيق في مواجهة أحمد عرابي لما جه الاحتلال البريطاني ومن هنا نشأت أسر كتير. في ناس طبعا شريفة لكن في الأغلبية ده طريق الوصول إلى الإقطاعيات والأراضي الزراعية بمساحات كبيرة. كان قرار الثورة أنه الأراضي ترجع لملكها الأصليين اللي صدرت منهم خصوصا أنه أغلبهم دفع ثمن باهظ جدا لما شفنا مليون مصري تقريبا شاركوا في حفر قناة السويس فيهم 120 ألف مرجعوش والباقي الفلاحين المصريين سيقوا بالصخرة ل كل منشئات الري اللي اتعملت في 200 سنة اللي قبل كده كانوا الفلاح المصري هو اللي عملهم. الريحات والترع والإبراهيمية والإسماعيلية وكل الترع اللي شايفينها دي الفلاح المصري اللي اتاخد بالقوة وراح بالصخرة هو اللي عملها. فكان صحيح. جزء من تعويضه على اللي جراله وجزء من استعادة أو إعادة أملاكه لي هو اللي حصل في الإصلاح الزراعي. الفلاح العامل المصري ناس كتير ما تعرفش طبعا كلنا ما شفناش لكن قرينا وقرينا رسائل دكتوراه وقرينا كتب وقرينا دراسات علمية وقرينا وشفنا أرقام من العامل المصري ده كان ملوش أي ضمانات يعني ممكن يتم الاستغناء عنه طبعا. في لحظة ممكن يشتغل 20 ساعة في اليوم ممكن فصل تعسفه في أي وقت ما فيش أي ضمان. حتى كلمة موظف كانوا مستكترينها عليه وكان أغلبهم اسمه مستخدم. الطبقية كانت في كل مكان يعني في يقول لك سلم الخدمين يعني الناس بيطلع منه الناس يعني طبعا ده ألقاب موجودة اللقب ده أو الاسم المصطلح ده ظهر في التوقيت ده يعني كله. فأنت قدام أكبر حركة عدل اجتماعي حصلت الألقاب الغيت تيجي تكلمي مع ظهر التمييز دي الغيت بقت الناس كلها حتى تلاقي في بعض الأفلام يقولك ما خلاص ما احنا بقينا يعني ما فعادش فيه مش عارف ايه وتلاقي عبد الغني النقدي كده في أي فيلم يقولك اتلغت وبقينا زي بعض. التعليم يقولك كان في مجانية قبل الثورة. أيوة كان في مجانية قبل الثورة بس مجانية التعليم في فلسفتها مش عفاء من المصروفات لكن هي إتاحة. انك التعليق إنك لا، وفي حاجه كمان يا استاذ احمد اذكرها مع حضرتك ومع كل الساده المستمعين، ان كان وظائف محدده وكليات محدده لكبار الأسر والعائلات. ما دلوقتي اللي بيذاكر وبينجح على يعني على لمضة في قرية بيطلع أحلى دكتور وأحلى ظابط. في ناس تقول لك طب ما العمل والثورة دول المعيار هو الإنسان نفسه، اتعلموا إزاي بتفتروا على قبل الثورة وبتقولوا طب عبد الناصر والسادات جم منين؟ جم في دفعة استثنائية عشان يروحوا الحرب العالمية عشان مش عايزين يودوا أولاد الكبار. صحيح. فده وبعد كده لما تضرب مثل بعبد الناصر والسادات وبتوع الثورة ان هم خدوهم في الكلية الحربية، ما ده معناه ده الاستثناء اللي يؤكد الأصل، لان الامور كان المفروض دول يخشوا. أيوة. من غير ما نتكلم يعني يبقى ده طبيعي. بعد كده بالغلابة دول بيتعلموا مجانا، اتعمل لهم الوحدات المجمعة يعني بالأرقام. الدكتور النبوي المهندس الراجل فترة وزارته عمل أكثر من 2100 وحدة مجمعة يا أستاذة نورة في القرى ومصر. تمام. أنا فاكر الوحدات المجمعة دي لأنها فضلت موجودة لغاية يعني أواخر السبعينات، ورحت في المدرسة اللي كانوا عملوا لنا رحلة في المدرسة الابتدائية. الوحدة المجمعة دي فيها فصل للتعليم وفيها ده كان عندكم في أسيوط؟ في قرى في الريف، في ريف أسيوط. تمام. في وفيها وحدة صحية وفيها مكتبة صغيرة يعني مركز كده. الدكتور نبيل المهندس عمل 2100 وحدة مجمعة. عايز أقول لحضرتك كان في 367 مدرسة في مصر كلها. الثورة عملت من 55 لغاية 60 4000 مدرسة، وعلمت ودربت 40000 معلم. أيوة. يعني قدلت 10 مرات قدلت عمل قبل ما تقوم الثورة كلها. أيوة. فالناس يقول لك ايه اصل كان ما عمل طه حسين عمل التعليم المجاني. عمل لغاية التعليم الابتدائي. بعد الثورة عمل بلغاية التعليم الجامعي، وبعد كده زي ما قلنا من دقايق التعليم ما هوش مصاريف، التعليم اتاحة انه التلميذ يلاقي مدرسة جنبه مش يروح ياخد 3 مواصلات او يمشي 20 كيلو عشان يتعلم. فنص صحيح. الناس او 3 ارباع الناس ما بتتعلمش لانه أيوة. هيجيبوا فلوس منين؟ وبعد كده يجي عند الثانويه يبقى متفوق ويقول لك هجيب التعليم مصروفات الجامعه منين؟ انا ما عنديش. وتلاقي حتى طبيب الغلابه حكى ان ابوه قال له روح يا ابني قدم، الله يرحمه دكتور مشاري، صح؟ الدكتور محمد مشاري ابوه قال له روح قدم يا ابني تطلع كمساري ولا حاجه رغم انه متفوق. فربنا ستر، في نفس اليوم صدر قرار مجانيه التعليم الجامعي. وشفنا واحد من اروع اطباء مصر طبعا، انسانيه وخلقا وعلما، الراجل دخل التاريخ. علمنا وعلم كل طبيب انه لازم يكون عندك سلاحين، سلاح الإنسانية اولا في ايدك بالزبط. وسلاح العلم اللي ربنا مدحهولك. صحيح. فكل ده ما كانش موجود. لازم الاجيال الحالية تعرف انه حال مصر وحال شعب مصر ما كانش بهذا الشكل. حضرتك بقى اللي قلت عليه بقى اتفضل، انه الطبقه معينه هم اللي اولادها يخشوا. أيوة. سفره، هم اللي اولادها يخشوا الحربيه، هم اللي اولادها يخشوا الشرطه لو حد دخل تاني ما يوصلش الى يعني القيادات العليا من الوزاره. صحيح. هم اولادها اللي يخشوا النيابه والقضاه. لا ده هم بس اولادها اللي يروحوا بعثات عليهم فقط، والبعثات يعني في الخارج لناس معينه وعدد. أيوة. معين زي ما حضرتك قلتي بمبدا تكافؤ الفرص للكفاءه والسمعه. الطالب المتفوق وعايزين يبعثوا بعثه، ابتدت البعثات في كل مكان. ده احنا قدام حتى مش في التعليم اللي رجعوا سفراء ووزراء، لا ده حتى في الفن. يعني الجيل بتاع كرم وطاوع وجلال الشرقاوي وسعد أرضش، المجموعه المخرجين دول كلهم دي بعثات لاوروبا وايطاليا، ورجعوا مخرجين. صحيح. عظام غيروا وجه مصر، غيروا في وجه الفن، مصر وجه التاريخ في الفن. فكانت ثورة ونهضة شاملة في كل المجالات. ثورة عكاشة اللي وحده عايز 10 حلقات عشان تقول اللي عمله من الصوت والضوء للسيرك القومي لمسرح البالون للثقافة الجماهيرية لمعرض الكتاب للهيئة العامة للكتاب للترجمة والنشر. ثورة ثقافية في كل اتجاه في ذاكرة كل إنسان. بالضبط. الراجل الدكتور عزيز الدكتور عزيز صدقي وزير الصناعة محتاج برضو 3-4 حلقات عشان تكلم على العمل وفي مجال الصناعة. يعني واخد تكليف انه عايزين مصنع كل شهر تقريبا ولا حاجة, فعملنا 1000 مصنع تقيل اللي خيرهم لسه موجود لغاية النهاردة, ورئيس السيسي بيجدد فيهم من أول ما جدد ترسانة الإسكندرية لغاية ما الجيش حافظ على سيماف لغاية ما رجعنا قاف 2015 لغاية ما رجعنا كيما في 2017. أيوه. وبالنهاردة بن بن بن بن بن بكل الطرق بننعش النصر للسيارات اللي كان ذكرها امبارح برضه 21 يوليو 1960. أيوه. 1961 التلفزيون المصري اللي احنا فيه ده 1960. أيوه. كورنيش النيل ده 55. برج القاهره برضه لما انا ما غلطتش لما قلت لكم التاريخ هنعرفه بقى من استاذ احمد. لا يعني ده اكتر استاذ نور. انا عايز اقول لحضرتك يعني مؤسسات الدوله المصريه الحديثه اتعملت بعد الثوره. يعني انا عايز اقول لحضرتك كان في حاجه اسمها اسمه ديوان المحاسبات. أيوة. اتعمل جهاز حديث اسمه الجهاز المركزي للمحاسبات 64 بعد الثوره. الثوره دي اللي عملت جهاز الرقابه الاداريه. الثوره دي اللي عملت جهاز المخابرات العامه. الثوره دي اللي عملت الجهاز التعبئه والاحصاء العظيم ده اللي ما فيش رقم في مصر بيعدي من غير ما يعمل شوفه. الدوله دي اللي عملت المركز القومي للبحوث, وهي اللي عملت المركز القومي للبحوث الجنائيه, وهي عملت البنك العربي الافريقي, وهي اللي عملت معهد القلب اللي في امبابة اللي الاسطوري اللي يعني وهي اللي عملت معهد الاورام, وهي اللي عملت معهد ناصر. يعني ده اتعمل اتبنى ما كانش اسمه معهد ناصر. لما توفى رئيس عبد الناصر وهو بيتبني فسموه على اسمه معهد ناصر بعد الرحيل. فانت على ذمه الدكتور جمال شيحه 80 مستشفى صدر وحميات تتعمل, دول اللي شالوا مصر في أزمة كورونا, غير اللي اتبنى في الفترة دي وافتتح على عجل بعد 2014. أيوة. فأنا عايز أقول لحضرتك حتى البنية الأساسية للدولة المصرية الحديثة اتعملت كلها بعد ثورة يوليو. ما كانش فيه علميا يعني كان فيه دولة كان فيه ناس, لكن الناس بتاكل وتشرب وتتكاثر بس بمعنى لكن بمعنى دولة علمية حديثة ما كانش موجود. ما كانش فيه. بس بعد الثورة بقت صورة حلوة جدا ومحفورة في تاريخ وحياة كل إنسان مصري وعربي كمان. حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي. حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي. صورتنا صورتنا ومحلاها, صورتنا صورتنا ومحلاها في إطار التنظيم الشعبي. حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي. حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي. صورتنا صورتنا ومحلاها, صورتنا صورتنا ومحلاها في إطار التنظيم الشعبي. ناصر واحنا كلنا حواليه, ناصر ناصر ناصر وعيون الدنيا عليه, ناصر ناصر ناصر والنصر بيسعى إليه, ناصر ناصر ناصر والشعب دليله وإلهامه, ناصر واحنا كلنا حواليه. شوف حضرتك حب الشعب المصري للزعيم الراحل جمال عبد الناصر. كل المواليد اللي كانت في التوقيت ده اسمهم يا إما ناصر يا إما عبد الناصر يا إما جمال. يعني من حب كل أب وكل أم جاي لهم ولد فبيسموه باسم زعيم يعني جمال عبد الناصر. وحتى عربيا يعني مش ما تروح مش شعوب بس عربية تلاقي اسم ناصر أو اسم جمال. السيدة العظيمة الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم كانت تزوجت الفلسطيني الشهير كابتن نادر الأهلي مروان كنفاني, ابنهم البكري اسمه ناصر. فتروحي غانا ابن زعيم نكرومة في غانا آخر الدنيا اسمه جمال. صحيح. جمال نكرومة. ويعني احنا عايزين ملاحظة دقيقة منك سيدة. ربنا يخلي حضرتك. عايزين برضو يعني نفكر نفسنا وكل مستمعينا ان من نتائج ثورة 23 يوليو حاجة خطيرة جدا جدا. ولو رحتوا أسوان ورحتوا تزوروه هتحسوا ان انتوا موجودين في مصر. هو ده مصر اللي هو السد العالي. السد العالي وانت كده بتزوره او شايف النيل في أسوان، طبعا درجة لونه تخطف العيون والقلوب، وانت بتزور السد العالي كل مصري يعني راح هناك او بتشوف كتيبة التأمين السد العالي بتحس ان انت هي دي مصر. طبعا هو كل مكان في مصر هي مصر، واحلى حاجه في مصر كل مكان في مصر، بس عندك حق، لكن هناك ملحمه كبيره. هناك هناك في السد العالي نتفرج على برج الصداقه اللي الاتحاد السوفيتي بناه مع مصر، وتشوف بحيره ناصر، وتشوف السد كده وانشائه وشكله. لا يعني الحكايه حكايه حكاية وملحمة، وراح ضحيتها ناس كتير جدا عشان احنا النهاردة نقعد ونقول نبقى عايشين بأمان. في بعض الفيديوهات يا أستاذة نورة من قبل السد بتكلم على فيضان النيل اللي كان بيجي، كان معظم القرى اللي حوالين النيل دي ما بتبقاش موجود. هو ليه الفراعنة كانوا أصلا كل يعني أثرهم في الحجارة؟ لأنه كانوا بيعرفوش يعيشوا تحت، فكانوا بيطلعوا في الجبال يعيشوا عشان بسبب الفيضانات. الغير بقى التأمين من العطش. أيوة. ودي أكبر وأعظم طبعاً. إنجاز ممكن نبقى طبعاً. حاسين يعني الأكبر ومش حاسين بينا، مش حاسين بيه اللي احنا بنعمل بحيرة السد علشان تمنع أي فيضان. بحيرة السد بنك أكبر بنك مية في العالم، 162 مليار متر مكعب. 102 نعيد تاني عشان الناس تبقى واخد بالها، 162 مليار متر مكعب، يعني اكتر من 3 مرات حصه مصر السنويه من النيل. وبالتالي 55 متر. وبالتالي مبدئيا كده من غير ما نقطه تدخل البحيره احنا متامنين 3 سنين وشويه. من غير ما نقطه تدخل احنا حصتنا تحديدا كان برضو عشان نبقى نفكر 55 مليار، 55 مليار متر مكعب. تمام. في بقى بيجي يعني عندنا مصادر تانية الانقار وحاجات، بس طبعا كلها حاجات بسيطه بتتفك كده في الاخر على 3-4 مليار متر مكعب. البحيره 162، انت عامله اكبر بحيره صناعيه في العالم ما شاء الله. الحمد لله. بحيره ناصر 500 هي 5500 كيلومتر مربع المساحه، فيها جزء موجود عند الاشقاء في السودان، وال5000 تقريبا عندنا. 550 متر طول وعرض متوسط 30 متر. فعامله هناك يعني كان بيطلع منها 80,000 طن أسماك سنوية. حصل تراجع وصلنا ل 20 وأقل. تمام. وطبعا بعد 2014 حصل دلوقتي جزء من المشروع القومي لتنمية بحيرات مصر، كان أولهم بحيرة ناصر، وابتدى يبقى في انتعاش في يعني إنتاج السمك غير الأول رغم مشاكل التماسيح وخلافه. فإحنا قدام أكبر بناء هندسي في القرن العشرين طبقا للأمم المتحدة. يعني في مصر حصلة عندها أكبر بناء هندسي تنموي تم في القرن العشرين اللي هو السد العالي. تمام. في العالم كله يعني. هم حطوا قعدوا يحطوا مطار هونج كونج ومش عارف إيه وبتاع، والمنشي اللي بيربط بريطانيا وفرنسا، وحطوا 100 مشروع تاني، حصل السد العالي على رقم واحد كأكبر إنجاز هندسي في القرن العشرين. ده واحد من الإنجازات المهمة. لكن استعادة قناة السويس طبعا، واستعادة أملاك الشعب المصري واحد من أعظم الإنجازات اللي تمت على يعني بعد ثوره اليوم. السد العالي وقناه السويس من اهم الانجازات ومن اعظم الانجازات اللي احنا لغايه النهارده عايشين على خيرها. وطبعا احنا عايشين على خير نتائج وانجازات ثوره 23 يوليو، يكفي الاستقلال ويكفي الحريه اللي كانت مفقوده على ايدي المستعمر المعتدي، ويكفي استرداد الكرامه، ويكفي الغاء النظام الملكي وقيام الجمهوريه. يعني حاجات كثيره قوي الحمد لله ربنا يعني اكرمنا بيها من انجازات ثوره 23 يوليو. ويكفي القضاء على الاقطاع، ويعني اللي زاد جدا جدا بسبب ازدياد الصراع على الحكم وفساد النظام الملكي وفساد الأحزاب السياسية واستمرار الاحتلال البريطاني لمصر، كل ده الحمد لله يعني قضينا عليه تماما. وانا بماشي كده بذكر حاجات كتير نسيتها، يعني معهد تودوب الهرس، الثورة، معهد السمع والكلام، الثورة، وتمشي كده يعني تعدي الانجازات، الثوره، معهد بحوث البناء، الثوره، معهد البحوث الزراعيه، الثوره، فمعهد البحوث الافريقيه، الثوره. فانت كل ما انت ماشي هتلاقي انه فعلا الدوله المصريه الحديثه بنيت بعد قيام ثوره 23 الحمد لله. يعني نقدر نقول حقا مصر للمصريين، يعني كل شويه نفتكر حاجه. طبعا هنفضل نفتكر ما شاء الله مع السموم، يعني كل الحاجات العظيمه اللي في مصر هتلاقيها بعد ثوره 23. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ احمد، وكل المصريين يا رب طيبين. لنا هنا الصوره زمايل وفي اللي سهرنا عليه من اصغر طفله جدايه، من اصغر طفله بجدايل على زرعه ودرسات، على زرعه ودرسات تتمايل تتمايل. كلنا هنا في الصوره زمايل من في اللي سكننا عليه، كلنا هنا في الصوره زمايل من في اللي سكننا أصغر طفلة بجدايل على زرع ودرس الصورة الحلوة اللي العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بيغني لها وغنى لها من أيام الثورة أستاذ أحمد، أعتقد أنا مش عارفة تاريخ الأغنية كان سنة كام تحديدا، لكن يعني الصورة الحلوة اللي رسموها الضباط الأحرار في ثورة 23 يوليو 1952 بيكملها فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي في يعني هذا القرن وهذه السنوات اللي الحمد لله مصر شهدت فيها حاجات كتيرة جدا. النهاردة فخامة رئيس من ضمن الأخبار المهمة اللي كانت النهاردة موجودة بيتابع مع الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي خطط الشركة عشان نوسع ونزود حجم أعمالها في مصر. ده في حد ذاته استثمار قومي ونهوض ورفع كفاءة استثمار واستغلال ثروات، يعني استثمار قومي وأجنبي واستثمار مشترك واستغلال ثروات مصرية، واستغلال ثروات مصرية غير يعني مستغلة. فعشان كده لازم نقول تحيا مصر اللي بيكملوها قادة هم من تلاميذ وأحفاد يعني قادة هذه المؤسسة العظيمة، هذه المؤسسة الكبيرة بيكملوها وحتفضل مصر تكمل بيها. أنا عايز أقول لحضرتك الرئيس السيسي اللي يعني جبنا سيرته دلوقتي كان وزير دفاع مع عصابة مجرمة في 2013 كان ممكن يعني تعمل أي تصرف مجنون طبعا، ومع ذلك لما حبوا يطردوا الضريح بتاع الزعيم جمال عبد الناصر من مسجده الموجود في منشية البكري اللي تصدى ليهم هو الرئيس السيسي والقوات المسلحة وقالوا ما حدش هيقرب من هذا المكان ده في حماية القوات المسلحة المصرية. ده كان طبعا بتاريخ 27 يناير 2013. في 28/9/2016 وبعد 46 سنة من وعود بافتتاح متحف أو تحويل بيت الزعيم جمال عبد الناصر لمتحف افتتح الرئيس المتحف في 28/9/2016. فأفريقيا بقى بتعود الأمجاد فيها على يد الرئيس السيسي من بعد 2014، وشفنا يعني وجودنا في أفريقيا ده محتاج حلقة لوحده. لكن على كل حال سريعا، أباتشي شركة مصرية، شركة ليها طبعا أمريكية بس ليها شراكة في مصر طبعاً. هي العاملة شركة، هي ليها النصف في شركة خالدة هي والهي العامة للبترول، ليها وجود في مصر من 30-40 سنة من سنين طويلة. 24% من إنتاجها العالمي موجود في مصر، 14% من احتياطيها العالمي موجود في مصر، موجودة في استثمارات يعني أكتر من 20 مليون فدان بتبحث فيهم وبتعمل فيهم استكشافات. بتكمل الصورة وحتكمل الصورة بينا وبولادنا وبأحفادنا إن شاء الله وبكل المصريين الشرفاء. شكرا جزيلا لحسام رأفت ورأفت موسى على الميكسر وفاطمة حسن من أسرة الإخراج. شكرا لحضرتك كتبنا الكبير ومحللنا السياسي أستاذ أحمد رفعت. بشكر كل مستمعينا اللي تابعونا النهاردة على موجات البرنامج العام وفترة مواجهة واللي احتفلنا بيها فيها بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، الثورة اللي غيرت وجه التاريخ. كنت معاكم من أمام الميكروفون ومستمرين مع حضراتكم نور السيد. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن.